يقول السائل: هل الدين الذي على الفرد يمنعه من الحج إذا كان يعمل بمكة؟ إذا كان مدين وحجه لا يكلفه شيء من قيمة الدين فلا بأس عليه إن شاء الله، لأنه يمنع المرء من أن يحج بالمال الذي هو مدين فيه حتى يستأذن صاحب الحق. أنت مثلا في الشام مدين بعشرة آلاف وبين يديك 10,000 الآن، تريد أن تحج بها، نقول: لا يا أخي، سدد الدين الذي عليك أو استسمح من صاحبه. قل: أريد أنا حج بالمال الذي عندي لك، وإذا أتيت إن شاء الله أجمع حقك وأسلمك إياه، هذا لا بأس. لكن تحج بالمال الذي أنت مدين فيه لا يجوز. أما أنت في مكة حجك لا يكلفك مال، وقد تستفيد من حجك مالا، تخدم أو تقوم بعمل تستفيد منه مما يعينك على سداد الدين، فلا بأس عليك أخي.